جاهلين. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رواة البهي في البنيان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق وابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله. قال: والله لقد بنى بيتا. قال سفيان: قلت فلعله قال قبل أن يبني. رحمه الله. اعتذار عن ابن عمر. من أشراط الساعة هي من علاماتها، والأشراط جمع شرط وهو في اللغة العلامة، والساعة لها علامات تدل على قربها، منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: بعثت وأنا والساعة كهاتين، وقال بأصبع الوسطى والسبابة، ويدل على أنه من أشراطها أنه لا نبي بعده، ومعنى ذلك أن الساعة قريب. لكن هناك أشراط تدل على قربها القريب، منها كثرة المال وفيضه، وإذا كثر المال تطاول الناس في البنيان، يتطاول رعاء البهم في البنيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني البادية تأتي إلى الحاضرة لكثرة المال واستغنائهم عن المواشي وتطاولهم فيتطاولون في البنيان. وهل وقع هذا أو لا؟ ها؟ وقع، وربما لا، وربما سيأتي شيء أشد من هذا، قد يكون شيء أشد من هذا. طيب، أيضا ذكر أثر ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر، رضي الله عنه، ما ساعده عليه أحد، هو نفسه يأتي باللبن بالطين بالماء وسقفه وحده، وهذه من معونة الله. والإنسان إذا استعان بالله وعزم على الشيء تيسر له. فابن عمر رضي الله عنه ما عانه أحد على هذا البيت الذي أكنه من المطر وأظله من الشمس. طيب، أما الأثر الثاني قال: والله ما وضعت لبنة على ابنه ولا غرس نخل منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله فقال: والله لقد بنى. فابن عمر أقسم أنه ما وضع لبنة على لبنة، وبعض أهله قال: والله لقد بنى. وهذا تعارض، هذا تعارض، فبعض أهله أحلف حلف أنه بنى، وهو قال: ما بنيت. فأيهما نصدق؟ نقول: كل منهم أقسم على نقيض ما قال الآخر، فلا بد من تأويل. فأولها سفيان قال: قلت لعله قال قبل أن يبني، وهذا لا شك تأويل جيد وصحيح، يعني كان إقسام ابن عمر قبل أن يبني ما ذكره أهله، فيكون ابن عمر صادقا في يمينه، وبعض أهله صادق أيضا، لأنه قال: والله ما بنيت، ما وضعت لبنه على لبنه، ولم يقل ولن أبني، المستقبل له الله ما يدري عنه، ما يعلم عنه. فهذا جمع بلا شك هو المتعين، لأن ابن عمر رضي الله عنه صادق، وبعض أهله أيضا صادق، كل منهم أقسم. طيب، فإن قال قائل: هل هذا يدل على كراهة البناء أو لا؟ فالجواب نعم، يدل على أن البناء إذا استلزم أن يشغل الإنسان ويكون هو همه حتى لا يهتم إلا بدار الدنيا دون دار الآخرة، فلا شك أنه يذم. أما إذا كان الإنسان يريد أن يبني ما يساير به أمثاله فإن هذا لا بأس به، بشرط أن لا يفضي إلى احتياج إلى الخلق، فإن أفضى إلى احتياج إلى الخلق صار خطأ وسفها. فإنه يوجد بعض الناس فقير ما عنده شيء، لكن جاره هدم بيته وبناه مسلحا، وهو بيته عنده بيت طين، فقال بيت الآن كأنه فقير إلى جنب غني، ما يمكن، سوف أستقرض أو أتدين بعد، نعم، وأقع في الربا أو الحيلة على الربا من أجل أن أهدم بيتي هذا وأبني بيتا مسلحا كجاري. نقول هذا خطأ، هذا ذم يذم عليه الإنسان، لأنه يشغل ذمته ويرهقه بالديون وهو في غنى عنه. وإذا كان الله تعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وحاجة الإنسان إلى النكاح قد تكون أعظم من حاجته إلى تجديد بنائه، فما بالك بمن يجدد بنائه. بل أسفه من هذا من يذهب يستقرض أو يستدين بالربا أو بالحيلة عليه من أجل أن يفرش الدرج، يفرش عليه فراشا. لماذا يا أخي؟ قال لي أن الصقع بشتى أبخلي عليها فراش، نعم، يتدين ويرهق نفسه بالديون من أجل هذه المقاصد التي تعتبر بالنسبة له سفها. فالبناء إذا شغل عما هو أهم وصار أهم الإنسان فلا شك أنه يذم، وإذا جار الإنسان وقته بدون إسراف فهذا لا بأس به، بالشرط أن يكون قادرا غير محتاج لأحد غير محتاج. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.